الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها تعيش في دولة غربية وتقول والحمد لله أن حجابها هو الخمار إلى أسفل الظهر والنقاب، تقول ولكن في الآونة الأخيرة بدأت تخاف لأن الكثير منهم أصبح يتفاجأ بمظهرها الذي هي عليه، خاصة أنها الوحيدة التي تلبس هذا اللباس في هذه المدينة، وأما الأغلب فإنهم إما كاشفات للوجه أو نقاب مع عباءة الكتف. تقول وأصبحت تخاف على نفسها كثيرا، وتراودها نفسها في أن تلبس الطرحة والنقاب بدلا من الخمار، ولكنها تخاف أن يلحقها الإثم لأن حجم الرأس والأكتاف ستظهر، فهل عليها إثم في لبسه أم لا؟ تقول أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن شريعة الله عز وجل لازمة التطبيق في كل زمان ومكان، فلا يجوز للمكلف أن يخل بشيء من شريعة الله في أي زمان من الأزمنة ما دام قادرا على الإتيان به، ولا في أي مكان من الأمكنة ما دام قادرا على تطبيقه على الوجه المأمور به شرعا. ومن جملة ما جاءت الشريعة به فرض الحجاب على المرأة، فيجب على المرأة في عورة النظر أن تحجب جسمها كاملا بالحجاب الشرعي الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعا. وهذا الحجاب واجب على المرأة في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفرة إذا اضطرت أو احتاجت حاجة ملحة إلى البقاء في بلاد الكفر، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى بلاد الكفار إلا في دائرة الضرورة أو الحاجة الملحة. فكما أنه يطلب منك الحجاب في بلاد الإسلام فيطلب منك الحجاب أيضا في بلاد الكفار سواء بسواء، لا سيما إذا لم يكن ثمة خوف على حياتك عند ارتداء الحجاب. فإذا كان المقصود بالخوف إنما هو خوفك على نيتك أو قلبك أو قصدك، أو خوفك من أن تعجبي بنفسك أو يداخلك الغرور بسبب أنه لا يتحجب بهذه الصورة إلا أنت في هذه البلد، فليس هذا من الخوف المعتبر الذي يجعلك تخلين بشيء من حجابك. فالذي أرى والله أعلم هو وجوب التزامك بهذا الحجاب حتى وإن أخل به غيرك، فإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ولا شأن لك بمن ضل وكثرتهم، وإنما العبرة بالهداية وموافقة الدليل. فلو أن أهل الكرة الأرضية لم يلبسوا حجابا، أعني نساءهم، ولم يلبس على وجه هذه الكرة الأرضية إلا امرأة واحدة، فهذه المرأة هي التي على الحق وما سواهن على الباطل، فلا شأن لك بكثرة من يخلع حجابه من نساء المسلمين، فإنهن على ضلال وعلى باطل وعلى غير هدى هداهن الله وأصلح قلوبهن. وأما أنت فأنت على الحق وأنت على الهدى، فلا تراودك نفسك أن تتركي حجابك ما لم يكن ثمة خطر على حياتك في ارتدائه. فإن كان ثمة خطر على حياتك ولا تستطيعين الرجوع إلى بلاد المسلمين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا خفت من أن يقتلك أحد أو أن يؤذيك أحد في عرضك إذا لبست الحجاب لعلمهم بأنك مثلا مسلمة، فحينئذ يرخص لك ما لا يرخص في غير ذلك، يرخص لك في هذه الحالة أي في حالة الاضطرار ما لا يرخص في حالة السعة والاختيار. وأما كونك تخافين من أن يكون لباس شهرة وأنك تتميزين من بين النساء بهذا الحجاب، فنقول ليس هذا من الخوف المعتبر شرعا وليس بمسوغ لك أن تتركي هذا الحجاب، والله أعلم.